صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن كفر. قال حدثنا الترمذي قال كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا بارك الله فيكم أردت أن أقرأ شرح هذا الحديث من كتاب شرح مشكاه المصابيح للإمام الطيبي رحمه الله تعالى في كتاب العلم. شرح هذا الحديث وبين المراد بالمراء، ما هو المراء المقصود في هذا الحديث. قال المراد بالمراء فيه هذا الحديث التضارع، تدافع. انت تستدل بآية واخوك يدفع الآية بآية، يرد الآية بآية اخرى، هذا يفضي الى الشك في القرآن والاستخفاف بالقرآن. الكل من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الواجب عليك وعلى أخيك أن توفق بين ما ظاهره التعارض. أما أن ترد الآية تدفع الآية بآية أخرى يشعر هذا بشيء من الاستخفاف، وربما يفضي إلى الكفر وإنكار التنزيل. يقول المراد بالمراء فيه التضارع، التدافع، وأن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض فيطرق، يعني يكون ذريعة إلى القدح والطعن في القرآن. ومن حق الناظر في القرآن أن يجتهد في التوفيق بين الآيات والجمع بين المختلفات ما أمكنه، فإن القرآن يصدق بعضه بعضا. فإن أشكل عليه شيء ولم يتيسر له التوفيق فليعتقد أنه من سوء فهمه، وليكل إلى عالمه وهو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية، فمعنى المراء المذكور في هذا الحديث التدافع والتضارع الذي يفضي إلى الطعن والقدح والاستخفاف بالتنزيل. والواجب تجاه ما ظاهره التعارض التوفيق بينه بالتماس ذلك من كتب العلماء، وذكر شيئا من ذلك. مثال هذا قال قوله تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والآية قبلها قل كل من عند الله، الخير والشر بتقدير من الله. والآية التي بعدها ربما يفهم منها بعض الناس أن الخير من الله والشر خلقه الإنسان. والإمام الشنقيطي رحمه الله من أجل هذا ألف كتابا سماه دفع إيهام للاضطراب عن آي الكتاب، يقع في الجزء العاشر من التفسير ويطبع مستقلا محققا هذا الجزء. أجاب على هذه الآية، قال قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله تقديرا خلقا وإيجادا. يقول لا تعارض بينه وبين قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الجواب ظاهر، هو أن معنى قولي إن تصبهم حسنة أي مطر وخصب وأرزاق وعافية يقولون هذا أكرمنا الله به، وإن تصبهم سيئة أي جدب وقحط وفقر وأمراض يقولوا هذا من عندك أي من شؤمك يا محمد صلى الله عليه وسلم وشؤم ما جئت به. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم كل ذلك من الله أي تقديرا وخلقا وإيجادا، فالعبد لا يخلق شيئا إنما الخالق هو الله، ومعلوم أن الله هو الذي يأتي بالمطر والرزق والعافية كما أنه يأتي بالجذب والقحط والفقر والأمراض والبلايا. ونظير هذه الآية قول الله في فرعون وقومه مع موسى وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وقوله تعالى في قوم صالح مع صالح قالوا اطيرنا بك وبمن معك، وقول أصحاب القرية للرسل الذين أرسلوا إليهم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم الآية. وأما قوله ما أصابك من حسنة فمن الله أي لأنه هو المتفضل بكل نعمة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي من قبلك ومن قبل عملك، أنت تسببت في هذا بسبب الذنوب والخطايا والانحراف، إذ لا تصيب الإنسان سيئة إلا بما كسبت يداه، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن لا تعارض بين هذه الآيات لما سلك المعتزلة مسلكا غير ما أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، انتهوا إلى القول بأن الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، وضربوا الآيات ببعضها ودافعوا بينها مما أدى إلى الانحراف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر. كذلك يدخل ويندرج تحت هذا المعنى اختلاف القراءات بين الناس، رجل يقرأ بقراءة بحرف من القراءات والآخر يقرأ بقراءة أخرى، فهذا يجحد ما مع الآخر والآخر ينكر ما مع الآخر من حرف أو قراءة، يؤدي هذا إلى الاستخفاف بالقرآن وإنكاره وجحده، والكل من عند الله ما دام ثبتت هذه القراءة بشروطها وقيودها فلا تدفعها تنكرها وتجحدها. لا، المراء في القرآن كفر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد استيعاب المتعارضات أو ما ظاهره التعارض في القرآن يرجع إلى هذا الجزء. من أراد استيعاب والوقوف على ما ظاهره التعارض في القرآن يرجع إلى هذا الجزء. فإن الإمام الشنقيطي رحمه الله أتى على كل ما ظاهر التعارض صورة صورة وآية آية من كتاب الله عز وجل. ما اسم الكتاب إذن؟ دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. نرجع للمتن يا إخوة. قال الإمام الفريابي حدثنا الفريابي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو عمران الجهني قال كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أنه أني سمعت عبد الله بن عمرو يقول هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ سمع صوت رجلين اختلف في آية من القرآن فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ سمع صوت رجلين عندك اختلف في آية من القرآن فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. هنا الشرح شرح الإمام الطبي تناول هذا الحديث، لكن هو الذي عندي بلفظ آخر، وإن كان هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نفسه، وسيأتي أيضا. اقرأ الذي بعده. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتداوؤون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض وإنما كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا به وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه. يقول قوله يتضارؤون، التضارؤ دفع كل من المتخاصمين قول صاحبه بما يقع له من القول. قال الله تعالى يتضارؤون بالحسنات السيئة، وأشار بهذا إلى التدافع الذي كان بينهم، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، بيان لاسم الإشارة المضاف والمضاف محذوف أي بمثل هذا. وذكر مثال يقول وقوله ضربوا كتاب الله بعضه ببعض معناه دفع أهل التوراة الإنجيل وأهل الإنجيل التوراة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، وكذلك دفع أهل التوراة ما لا يوافق مرادهم من التوراة، دفعوه ردوه انكروه. وكذلك أهل الإنجيل ضربوا أي خلطوا بعضه ببعض فلم يميزوا بين المحكم والمتشابه. ينبغي أن المتشابه يرد إلى المحكم، والناسخ والمنسوخ ما ميزوا بين الناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد من قولهم ضربت الابن بعضه ببعض أي خلطته. ويحتمل أن يكون بمعنى الصرف، فإن الراكبة إذا أراد صرف وجه الدابة عن جهتها ضربها بعصاه، أي صرفوا كتاب الله بعضه ببعض عن المراد منه إلى ما مال إليه أهواؤهم. وذكر أيضا نفس المعنى في حديث بعده. نعم. قال حدثنا عمر بن أيوب الصفطي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا موسى بن عبيدة قال أخبرنا عبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا قراءة القرآن فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلف في القرآن مراد اختلفوا في القرآن في كتبهم المنزلة، دفع أهل التوراة الإنجيل دفعوه، ودفع أهل الإنجيل التوراة، وأهل الإنجيل فيما بينهم البين، وأهل التوراة فيما بينهم البين، دفعوا المنزل القرآن يعني ما يقرأ ما يتلى عليهم مما أنزله الله على أنبيائهم ورسلهم. نعم. وإن المراء في القرآن كفر. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا سهيل بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا سويد أبو حاتم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال إنما نحن نتذاكر عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزع هذا بآية وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه صب على وجهه الحل فقال يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضهم ببعض فإنه لم تضل أمة إلا أوتوا الجدل. عندكم الجهم بن صفوان كان يقرأ القرآن فيمر بذكر موسى عليه السلام، قصة موسى عليه السلام ذكرت 25 مرة في القرآن، مرة مطولة مرة متوسطة مرة مختصرة، فكان يقول ما هذا، مرة أطالها مرة قصرها مرة كذا، اللي اعتقد التناقض في كتاب الله فأفضى هذا إلى كفره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراء في القرآن كفر، يفضي إلى الكفر ويؤدي إلى الجحود والإنكار والتكذيب في نهاية المطاف. لو واحد يفتح الظرف ده بس من أجل النفس، جزاكم الله خير، ظرفة هذا افتحوها. فهذا مثال من الأمثلة، وأمثلة كثيرة من رؤوس المبتدعة وقعوا فيما وقع فيه الجامع بن صفوان. السبب سوء النية وخبث الطوية عندما يعتقدون في القرآن التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال محمد بن حسين قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى إن قال قائل عرفنا هذا المراء الذي هو كفر ماه، قيل له نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف ومعناها على سبع لغات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغتهم تخفيفا من الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض ليس هكذا القرآن وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيب بعضهم قراءة بعض فنهوا عن هذا، وقيل لهم اقرأوا كما علمتم ولا يجحد بعضكم قراءة بعض واحضروا الجدال والمراء فيما قد تعلمتم. والحجة فيما قلنا ما حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا أبو بكر معياش قال حدثنا عاصم عن زيد عن عبد الله قال قلت لرجل أقرئني من الأحقاف 30 آية فأقرأ أقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لآخر أقرئني من الأحقاف 30 آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول، وأتيت بهم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب. وعلي بن أبي طالب عنده جالس، فقال علي رضي الله عنه قال لكم اقرأوا كما علمتم. هذا حديث حسن، وإن كان في إسناد ضعف لكنه حسن بالمجموعة، فأشهد له ما سبق من الباب. ورواه ابن حبان في صحيحه، وحسنه الشيخ الألباني كما في الصحيحة الجزء الرابع رقم أو صفحة 28. نعم. قال وحدثنا أيضا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريف عن عاصم عن زر عن عبد الله أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة، فدخلت المسجد فقلت أفيكم من يقرأ؟ فقال رجل من القوم أنا أقرأ، فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأ بخلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والرجل، وإذا عنده علي رضي الله عنه، فقلنا يا رسول الله اختلفنا في قراءتنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل رجل منكم ما أقرئ. وهذا أيضا حديث حسن، ورواه أيضا الحاكم هذا الحديث في المستدرك الجزء الثاني 23 و200. نعم. قال وحدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن يهدي قال أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري ابن عبد نعم ابن عبد عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير ما أقرأها، فكما رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فأخذت بثوبه فذهبت معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلببه بثوبه، أخذه من مجمع ثوبه. نعم. هذا يا عمر بن الخطاب قوي في الحق. نعم. فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال أقرأ، فقرأ القراءة التي سمعتها منه، فقال هكذا أنزل إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. الصحيح أن القراءات المعتبرة المعتمدة هي داخل حرف واحد، لأن عثمان رضي الله عنه اختار هذا الحرف الذي يقرأ الناس به وأحرق الأحرف الأخرى. وفي تفسير 7 أحرف 40 قولا، 40 قول، حتى منهم من قال هذا الحديث من المتشابه، وذكر 40 قول الإمام السيوطي في كتاب الإتقان. نعم. قال محمد بن حسين صار مراء في القرآن كفرا بهذا المعنى، يقول هذا قراءتي أفضل من قراءتك، ويقول الآخر بل قراءتي أفضل من قراءتك، ويكذب بعضهم بعضا. فقيل لهم ليقرأ كل إنسان كما علم، ولا يعرف بعضكم قراءة غيره، فاتقوا الله واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، واعتبروا بأمثاله، وأحلوا حلاله وحرموا حرامه. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى وقد ذكرت في تأليف كتاب المصحف مصحف عثمان بن عفان رضي الله الله عنه الذي أجمعت عليه الأمة والصحابة ومن بعدهم من التابعين وأئمة المسلمين في كل بلد. وقول السبعة الأئمة في القرآن ما فيه كفاية، ولم أحب إرداده ها هنا، وإنما مرادي ها هنا رب الجدال والمراء في القرآن، فإنا قد نهينا عنه. ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أو عن أحد من التابعين أو عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يمالي ولا يجادل. إن قال قائل فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه، فيقول أحدهم قال الله تعالى كذا وقال كذا، فهل يكون هذا؟ وقال النبي وقال النبي كذا وكذا، قال الله تعالى كذا وقال النبي كذا وكذا. كذا وكذا. فهل يكون هذا من مراء في القرآن؟ فهل يكون هذا مراء في القرآن؟ قيل معاذ الله، ليس هذا مراء، فإن الفقيه ربما ناظره الرجل في مسألة فيقول له على جهة البيان والنصيحة حجتنا فيه قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، على جهة النصيحة والبيان لا على جهة المماراة، فمن كان هكذا ولم يرد المغالبة ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه كلمة، ويستظهر يعني ينتصر ويعلو، مغالبة والمفاخرة وقبل إن شاء الله كما ذكرنا في الباب الذي قبله. قال الحسن المؤمن لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. هذا الحسن البصري مؤمن لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله عز وجل. نعم. وبعد هذا فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة. قال عمر الحسنة عندي من الحسنة والسكينة الحسنة، ممكن في سكينة من الشيطان، السكينة الحسنة مقصود الوقار، حسن السمت، حسن الدل، الهيئة الطيبة، حسن الخلق. إن انتفعت وإلا أغلقتم باب النقاش والجدال. نعم. وكلما طلب الإنسان علم وتعمق فيه أغلق على نفسه باب الجدال والمراء، إنما يأتي الجدال غالبا من قلة العلم وقلة الفهم وسوء الفهم. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. الإسناد هذا في انقطاع، الإسناد في أثر عمر يعني، أو أثر عمر إسناده منقطع، لكن حسنه محقق جامع بين العلم وفضله لعله من إسناد آخر، ومعناه جميل هذا الكلام، تعلموا العلم وتعلموا العلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء. عندك إيش في الأخير؟ فلا يقوم فلا يقوم. نعم. باب تحذير النبي عليه الصلاة والسلام أمته. باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أو به فهم الذين عمى الله فاحذروهم. نعم. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآيات. فقال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عمى الله تعالى فاحذروهم. وذا رواه البخاري ومسلم متفق عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله أولو الألباب. فقال يا عائشة: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عمى الله تعالى فاحذروهم. ولهذا الحديث طرق جماعة طرق عن جماعة ولهذا الحديث طرق عن جماعة. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن سائب بن يزيد قال أتى عمر بن الخطاب فقالوا رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن. أتي يا عمر بن الخطاب أتي عمر بن الخطاب أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن فقال: اللهم أمكنني منه. قال: فبين عمر ذات يوم يقضي الناس إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة فبين عمر ذات يوم يغذي الناس إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة فتغدى حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ضروا فالحاملات وطرا. فقال عمر: أنته؟ فقام إليه فحصر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته. فقال: والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابه واحملوه على قتل ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده ثم ليفي صطيبا ثم ليقل: إن صديقا طلب العلم فأخطأ. فلم يزل رضيعا في قومه حتى ملك وكان سيد قومه. ما يقال صبيغ أو صبيغ؟ وصبيغ بن عسل المراد العراق، طلب العلم فأخطأ، سأل عن المتشابه، تتبع المتشابه من القرآن فأخطأ في تأويل القرآن وكان زعيما في قومه كبيرا فيه. فبعد نصيحة أمير المؤمنين رضي الله عنه ما التفت الناس إليه، حتى كان الناس فيما بعد يطلبون منه أن يخرج ويعيد الكرة مرة أخرى فيسأل عن متشابه، فكان يقول: نفعني الله بدواء أمير المؤمنين عمر. وهكذا قال إمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام كحكم عمر في صبيغ، أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في العشائر فيقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأعرض عنهما. فنعوذ بالله من الإعراض. قال أخبرنا قال أخبرنا الأشعث أحمد بن النخلان قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل عسل صبيغ بن عسل صبيغ بن عسل كسر العين يقال له صبيغ بن عسل عسل كسر العين كسر العين وتسكين السين واللام معك لام قادم المدينة قادم المدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن وكانت عنده كتب يعني كتابه وشيخه هذه المصيبة عندما يكون شيخ المرء هو الكتاب ولا يتلقى عن العلماء فقد زاغ وضل لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي واحد أخذ القراءات أخذ القرآن من المصحف بدون تلقي ولا مشافهة ولا من أهله وأخذ العلم من الصحف من الكتب يضل وينحرف ولا يهتدي نعم يكون خطأه أكبر من الصواب نعم فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل فلما دخل عليه جلس فقال له عمر من أنت فقال أنا عبد الله بن عبد الله صبيغ فقال عمر وأنا عبد الله عمر ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي هذا الأثر يا إخوة رواه ابن بطة في الإبانة رواه الدارمي في سننه ورواه أبو عثمان الصابوني وكذلك رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة وأسانيده له أسانيد ضعيفة وله أسانيد ثقات رجالها ثقات وهو أثر مشتهر عند أهل العلم في التحذير من اتباع المتشابه فإن من يتتبع المتشابه يبتغي الفتنة ويبتغي الفساد في الأمة ما ضل من ضل من أهل البدع إلا لما سلكوا هذا المسلك فحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام مسلكهم وأن نجالسهم وأن نتأثر بهم قال محمد بن حسين قال محمد بن الحسين إن قال قائل فمن يسأل عن تفسير والذاريات فروة فالحاملات أخرى تحقق الضرب والتمكين به والهجرة والهجرة أي الهجران والتحذير منه القطيعة تركه الإعراض عنه مش الهجرة الهجرة من بلد لبلد لا الهجرة أي هجرانه يجب هجرانه نعم قيل له لم يكن ضرب عمر رضي الله عنه له بسبب هذه المسألة ولكن لما تأتى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه سأل عمر الله تعالى أن يمكنه منه حتى ينكر به وحتى يحذر غيره لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره فأمكنه الله تعالى منه وقد قال عمر رضي الله عنه سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى وسبق معنى هذا الأثر وأنه يحسن بمجموع الطرق نعم حدثنا. قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علوي القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناس يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. قال محمد بن الحسين رحمه الله وهكذا كان من بعد عمر من بعده وهكذا كان من بعد عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا سأله إنسان عما لا يعنيه عنفه ورده إلى ما هو أولى به. روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوما سلوني فقام ابن الكواء فقال ما الثواب الذي في القمر؟ فقال له قاتلك الله سلت فقها ولا تسألت عن فتن، ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ ثم قال ذاك محو الليل. لما يقول العالم سلوني وهو عالم متمكن متبحر في العلوم لا بأس بهذا، لكن ربما يأتي رجل مفتون قليل العلم قليل البضاعة وقل سلوني، عما يسألونه؟ لما جلس مقاتل بن سليمان البلخي ذات يوم على كرسي الدرس وقال سلوني عما تحت العرش إلى تخوم الأرض، طب من اللي يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ سألوني عما تحت العرش إلى تخوم الأرض، ما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأراد الله تعجيزه فدخل أعرابي فقال أين أمعاء النملة؟ وين هي بقى؟ خبرنا أمعاء النملة فين؟ فسكت وما تكلم ببنت شفه. الإمام موردي من أئمة الشافعية ألف كتابا في البيوع وهو مطبوع، وقع في نفسه أنه لا يؤلف مثله، هكذا وقع في نفسه. فدخلت امرأة تسأل عن مسألة في الحيض والطلاب حولها فأغلق عليه حتى تصبب عرقه واستحيى الطلاب له وأيست من الجواب، حار في الجواب، أبهم عليه الأمر. فبينما هي راجعة لم تعرف الجواب فإذا بطالب صغير داخل، فقالت يا هذا المسألة كيت وكيت، قال والجواب كيت وكيت، قالت والله إنك خير من هذا. لماذا العجب؟ مصيبة من المصائب، فتنة من أنواع وأبواب الفتن. يأتيك رجل يقول سلوني قبل أن تفقدوني، ماذا عندك أنت؟ ولو فقدت ما أحد تحصر عليك. لكن عالم جليل كبير يقول سلوني كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة والعلماء من بعدهم، صحيح لا بأس، سلوني قبل أن تفقدوني لا بأس. أما أتي واحد لا علم عنده ما هي إلا الطرهات وأقول سلوني، عماذا تسأل؟ هل معك أنت علم؟ هل أنت أهل لأن تسأل وتستفتى؟ ما وقع الناس في الانحراف في الدين إلا لما تصدر الرجل قبل أن يكون أهلا للتصدر. من تصدر قبل أوانه فقد تعرض لهوانه، يهون على الناس ويهون على الله قبل الناس ويهون على الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا من الفتنة. انظروا علي رضي الله عنه لما قال سلوني، ولذلك الشيعة ألفوا كتاب على هذا العنوان سلوني قبل أن تفقدوني، مطبوع ومن كتب الشيعة الرافضة، لكن رضي الله عن علي وعن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتبا لهؤلاء الذين ينسبون لعلي ما لا يصح نسبته إليه. قال فقام ابن الكواء أعدها ثاني فقام ابن الكواء فقام ابن الكواء فقال ما السواد الذي في الصمر؟ فقال له قاتلك الله هل تفقها ولا تسألت عن فتن؟ ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ ثم قال ذاك محو الليل. قلت وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل. عضل معضلات من المسائل فيها الغاز فيها تعجيز وتعقيد. نعم. يكرهون عضل المسائل ويردونها ويأمرون بالسؤال عما يعني خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال ونهى عن الخطوطات. أما أن قوله عن قيل وقال وكثرة هذا متفق عليه رواه البخاري ورواه مسلم حديث المغيرة بن شعبة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الأغلطات هذا حديث ضعيف رواه أبو داود في سننه لكنه حديث ضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين ظلما من سأل عن شيء وحرم من أجل مسألته. كل هذا خوف من المراء والجدال. فاتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه. دعوا المراء والجدال والخصومة في الدين واسلكوا طريق من سلف من أئمتكم يستقم لكم الأمر الرشيد وتكونوا على المحجة الواضحة إن شاء الله تعالى. فقد أثبت في ترك المراء والجدال ما فيه كفاية لمن عقل والله الموفق لمن أحب. يلي هذا إن شاء الله باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. غدا صباحا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.